الذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وما أدراك كتاب صدق الله العلي.